من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عباد الله، رحلة إلى الدار الآخرة. وقفنا في اللقاء السابق عند علامة من علامات الساعة الصغرى، ألا وهي كثرة العقوق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم العقوق، وأن يرزقنا جميعا بر والدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف الآن مع علامات. إذا سمعتها الآن امتلأ قلبك حبا وتصديقا ويقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. من علامات الساعة ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الفحش عباد الله والتفاحش، قال ابن منظور في لسان العرب، وابن الأثير أيضا وغيرهما، قال: الفحش والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال. ولقد انتشرت الأقوال القبيحة والأفعال القبيحة في هذه الأيام بصورة كبيرة واضحة جدا. ظهر الفحش في القول، وظهر القبيح في الفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنك ربما تجلس في بيتك فتسمع من ولدك أو من ابن من أبنائك كلمة فاحشة بديئة يقشعر لها البدن فتستغرب من أين جاء هذا الولد بهذا الكلام الفاحش. لم يسمع ابني هذه الكلمة في البيت، ربما سمعها في وسيلة من وسائل الإعلام أو في الشارع أو في المدرسة أو في وسيلة من وسائل المواصلات. فلقد ظهرت وانتشرت الأقوال والأفعال البذيئة القميئة بصورة واضحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل خصصت برامج كاملة وقنوات ومجلات وجرائد لنشر وعرض الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثيرا كما قال ابن الأثير: ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، كما قال تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فخصصت قنوات كاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومواقع كاملة تعمل بالليل والنهار في أن تبث وأن تعرض الفاحشة. وقد دخلت الفاحشة إلى كثير من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، انتشرت الأفعال الفاحشة والأقوال الفاحشة. إنك ربما تمر على طريق من الطرق فيصدع قلبك ويقرع سمعك رجل يتكلم مع أخيه من المفترض أنهما من المسلمين، لكنك إن علت الأصوات يقرع قلبك البذاءة والفحش في القول، بل ربما سمعت أحدهم يسب دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك بأن يسب الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتشرت الأقوال الفاحشة والأفعال القبيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول لك إن الأمة تحتاج نعم إلى مال، وتحتاج إلى سلاح، وتحتاج إلى اقتصاد قوي، لكنني أقول لك إننا والله نحتاج في المقام الأول إلى أن نعود إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن نحسن الأخلاق وأن نهذب السلوك مرة ثانية. وإلا فما قيمة المال بدون خلق؟ وما قيمة السلاح بدون خلق؟ وما قيمة الاقتصاد بدون خلق؟ لا قيمة لكل هذه الأشياء بدون الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأضرب لك مثال: هل أن مهندسا كبيرا بين يديه عشرات ومئات الملايين من الجنيهات أو الدولارات، وكلف هذا المهندس برصف بعض الطرق أو ببناء مجموعة من الأبراج، لكن هذا المهندس قد ابتلي بمرض الغش، فقد خلق الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ستذهب عشرات ومئات الأرواح على يد هذا المهندس الغشاش، وطرق ترصف عباد الله. وفي نفس العام يحتاج الطريق إلى إعادة رصف. لماذا؟ لأن هذه الأموال والأفعال الفاحشة تحتاج منا إلى عودة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا قيمة لله على المرضى، مهندس بلا خلق، فتنة على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنك ربما ترى في زماننا وأيدي أشياء تقطع القلب، ترى الطبيب الذي أقسم بالله على صيانة الأمانة وأن يكون مخلصا في أداء هذه المهنة، ربما استعجل في شق بطن امرأة بأن يولدها قيصريا. لماذا؟ لأنه يريد أن يجني بعض المال. أين الخلق وأين الأمانة؟ ربما تراه يترك المريض يموت أمام عينه لأنه يريد منه المال، وكان بإمكانه أن يتنازل بعض الشيء وأن ينقذ حياة هذا المريض. ما قيمة الطب بدون خلق؟ وما قيمة العلم بدون خلق؟ وما قيمة المال بدون خلق؟ الأزمة الحقيقية عباد الله هي أزمة أخلاق وسلوكيات. نريد أن نعود إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. بل ربما يستهين بعض الناس عباد الله بما أسرده وأوصله لك الآن، لكن اعلم أن هذه الأخلاقيات وهذا الفحش في الأقوال والأفعال والأحوال ربما يكون سببا في غضب وسخط الله تبارك وتعالى على العبد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. ويا لخسارة هذا العبد إن غضب عليه ربه، إن غضب عليه ربه ومولاه. يا لشقاوة هذا العبد، فلن يرى خيرا في دنياه أبدا. إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. إنسان بذيء في كلماته، قاسي في تصرفاته، فاحش في ردود أفعاله مع ولده، مع زوجته، مع أبنائه، مع أصحابه، مع جيرانه. اكتسى هذا الرجل خلق الفحش والتفاحش، وإن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، يسخط عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. إن الإنسان المؤمن إذا بدرت منه كلمة بذيئة أو فاحشة تراه يستحي ويقشعر جلده ويتمعر وجهه ويستحي من نفسه ومن ربه، وسرعان ما يعود إلى الله عز وجل ويستغفر الله تبارك وتعالى، لأنه لا يطيق ذلك وليس من أخلاقه ذلك، ويعلم أن المؤمن لا ينبغي أن يكون كذلك. فلا تراه يحب سوء الخلق أبدا، إنما يريد أن يكون بالقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحسن خلقه. الفحش والتفاحش عباد الله لا تستهن أبدا. وأنت تركب سيارتك ثم تفتح النافذة وتلقي بالقمامة في وسط الطريق العام فحش في القول والفعل. ترى بعض الناس يذهب إلى متنزه جميل أعد له ولغيره، فيجلس هو وأسرته ويأكلون هنيما مريئا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الطعام عونا لهم على طاعة الله، لكنه بعد أن يفرغ وأن ينتهي من الطعام هو وأولاده لا يترك المكان بصورة جميلة كما ذهب ورآه وجلس فيه وهو على هذه الصورة الجميلة، يترك فضلاً والشراب ويذهب وقد أساء إلى هذا المكان بفحشي ورذيلة فعلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يقف على شاطئ النيل ليتبول في مياه النيل التي من المفترض أننا نشرب منها يسيء إلى شاطئ النيل الجميل بصورة قميئة واضحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول أيها الإخوة إن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد، لا تحتاج إلى توجيه من أحد. من المفترض أنني أراقب الله سبحانه وتعالى دون أن يوجهني أحد ودون أن يوجهني مسؤول أو يفرض علي عقوبة من العقوبات. أنا رجل مؤمن أستحي من ربي تبارك وتعالى وأعلم أنه يراني على كل قول وعلى كل فعل وسيحاسبني على ما بدر مني، فينبغي ألا أفعل هذه الأفعال الفاحشة وألا أقول هذا القول الفاحش القبيح. وأنا أقول لك إن صاحب حسن الخلق الذي يتجنب الفحش والفواحش يصل إلى أعلى الدرجات والمنازل يوم القيامة، فيكون بالقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد أو إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رجل ضعيف مثلي لا يستطيع أن يسرد الصيام أو أن يصوم يوما ومن يفطر يوما، ولا يستطيع أن يقوم الليل كله كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يريد أن يدرك منزلة أولئك الفضلاء. ماذا يفعل؟ يتجنب الفحش في القول والفعل ويكتسي بحسن الخلق. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تريد أن تكون بالقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعلم أنك تريد، وأعلم أنك تتضرع إلى الله عز وجل بالليل والنهار أن يجعلك بالقرب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن أردت ذلك فحسن خلقك. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا والله ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا لين القول حسن الفعل، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. إنما قال صلى الله عليه وسلم إنني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صلى الله على الصادق، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى الدنيا كلها بمكارم الأخلاق وبحسن الخلق، بل زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس لقد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. تخيل أن عامل يعمل عندك 10 سنين، لا أقول عبد، ما تقول له يوما أف قط؟ هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم رحمة إخواني، رحمة في التعامل مع الناس، حسن خلق، طرد للفحش والتفاحش الذي يسخط الله عز وجل يحب العسل. فكان ربما يمكث عند زينب فترة طويلة، فدبت الغيرة عند عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فاتفق إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهما أن تنفر منه وأن تقول له أكلت مغافير. والمغافير أيها الشباب هو نبات ينبت في أرض الجزيرة وهو كريم الرائحة، يعني كأنها إذا دخل النبي عليها ستقول له رائحتك كريهة، هل أكلت مغافير؟ فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال زوجتك تقول لك ريحتك وحش، ماذا سيكون رد فعلك؟ وربما تكون الزوجة على حق وأنك من أثر العمل والسعي تأتي وقد تغيرت رائحة فمك أو جسدك، فربما تكون المرأة محقة تصارحك بذلك. قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، ولكني أكلت عسلا عند زينب وإني أمتنع عنه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت أكلت مغافير وابتعدت عنه، قال لم أكل مغافير إنما شربت العسل عند زينب، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك العسل. هذه ردة فعل للمصطفى صلى الله عليه وسلم، هل أنني أو أنت أو أي أحد من الناس مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا وما أساء الرد على زوجته مع أنه ما أكل مغافير، لكنه على خلق عظيم. من علامات الساعة أن يظهر الفحش والتفاحش وهو القبيح في الأقوال والأفعال، بل أعظم من ذلك تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي انكفى المشركون على رسول الله ودخل الحديد في وجهه وكسرت رباعيته وشيع في الجيش أنه مات بأبي هو وأمي وروحي. قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الطائف حين عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف فلم يجبني، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الحق وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولم يكتفوا بذلك بل حرضوا صبيانهم على قذفه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فدميت قدماه وجسده الشريف يقول فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف بمقدار 5 كيلومترات وبين مكة والطائف 70 كيلو، يسير النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من أجل أن يحمل دعوة الله عز وجل للخلق ويبلغ رسالات الله، يمشي على قدميه 70 كيلو إلى أن يصل إلى الطائف مجهد متعب لا يريد منهم مال ولا منصب ولا وجاهة، إنما يريد أن يأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ينتشل من هذا الضلال ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الله. عرض عليهم بأسلوب طيب جميل لكنهم صدوا وما اكتفوا بذلك، إنما صلطوا صبيانهم وسفهاءهم على رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأسمعوه كلاما فاحشا بذيئا، فخرج النبي مهموما على وجهه يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب في هذا المكان الذي يبعد عن الطائف بمقدار 5 كيلومترات. يقول: وبينما أنا كذلك إذ بسحابة أضلتني وإذا جبريل عليه السلام يقول لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمع الله عز وجل قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتقدم ملك الجبال وقال: يا رسول الله، لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان يقال لأحدهما أبو قبيس والآخر الأحمر. لو أمرتني يا رسول الله لأطبقت الأخشبين هذين الجبلين على أهل الطائف ولسالت الدماء بحور. لقد سمع الله عز وجل قول قومك لك وما ردوا عليك به. نظر النبي فإذا الدماء تسيل منه، ورؤية الدماء تهيج على الدماء، ويعرض عليه ملك الجبال هذا العرض. فماذا كان من الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والهادي البشير؟ ما كان منه إلا أن أجاب الملك قائلا: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. نعم، رحمة للعالمين. هو القائل: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. فما انتصر النبي لنفسه أبدا، وما تكلم بالفحش، وما صدرت منه الرذيلة أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن علامات الساعة أن يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. نتعرف إن شاء الله عز وجل على تتمة هذا الحديث لكن في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمن علامات الساعة عباد الله أن يكثر وأن تكثر قطيعة الرحم، أن يقطع الابن أباه، أن يقطع الابن أمه، أن يقطع الأخ أخاه وعمته وخالته وخاله وعمه وأقاربه من أجل المال. بل أقول ربما يهجر الأخ أخاه ويقطع رحم أخاه من أجل المال. بل والله لقد ازداد الأمر سوءا، فصرنا في زمان يتمنى بعض الأبناء موت الآباء والأمهات من أجل أن يرث المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قطيعة للرحم. صار الأخ ربما يفكر في قتل أخاه من أجل المال ومن أجل أن يستحوذ على التركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله عز وجل لما خلق الخلق، فلما فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: يا رب، هذا مقام العائد به القطيعة. هذا مرام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت رب. نعم، الله عز وجل يصل الذي يصل رحمه، وأنواع الصلة كثيرة. سيصلك الله أيها الواصل بتقواه، بهداه، برحمته. سيصلك بالرزق، بالخير، بالبركة. صاحب صلة الرحم تراه موفق، مسدد. إذا أراد أن يقيم الليل وفق لذلك. إذا أراد أن يقرأ القرآن وفق لذلك. إذا أراد أن يتصدق وفق لذلك. أما قاطع الرحم فيقول الله: وأقطع من قطعك. يريد أن يصلي فيقول: لا أجد وقتا للصلاة. لماذا لا تقوم الليل؟ لا أستطيع قيام الليل. لماذا لا تتصدق؟ لا أوفق للصدقة. وهكذا. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤية الهدى والدليل. من أراد منكم أيها الإخوة أن يبارك له في عمره، وأن يطول عمره في طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله، وأن يبارك له في ماله، وأن يوسع له في رزقه، فليصل الرحم، فليصل أباه وأمه وأخاه وأخته وعمته وخالته وأقاربه وأحبابه. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أذنه. نعم، نعاني من غلاء، نعاني من قلة البركة. في فلوس بس مش مكفية، معاك مال بس لن تجد أي بركة. لماذا؟ لأنك قاطع للرحم. من أراد أن ينسى له في أدنه ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، صل أرحامك، ستجد والله البركة في الدنيا قبل أن ترى جزاءك وثوابك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أطيل في هذا الباب، لأقف عند العلامة الأخيرة في هذا الحديث. فمن علامات الساعة سوء المجاورة، وقد انتشر سوء الجوار في هذه الأيام بصورة واضحة. صار الجار لا يعرف جاره، بل يسيء إلى جاره. ربما كان جارك الذي يسكن في الشقة التي تقابلك، أو في الدور الذي هو أسفل منك أو فوقك، مريض مثلا، أو رجل مسن. لكن الجار لا يراعي حرمة جاره. ربما شغل هذا المذياع وارتفع الصوت فلم يستطع الجار أن ينام. هذا إيذاء للجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما كان جبريل يوصي النبي بالجار: أوصيك بالجار. من كثرة ما كان يوصيه بالجار ظن النبي أن جبريل سينزل عليه يوما بالوحي يقول له: إن لجارك حق في الميراث. تخيل الجار اللي بيبات دلوقتي جعان، وانت اساسا ما بتفكرش تسال عليه. لا يخطر ببالك وانت تاكل بين اولادك اكلا طعاما هنيئا الجار، الجار الذي الآن تجد أغلب المشاكل بسبب سوء الجوار. دا جاري بيحقد علي، بيحسدني. أنا بحس كذا لما بشوف الصبح وأنا بفتح مصلحتي إن أنا مش هبيع النهارده. صارت هناك غل في الخصومات بين الجار وجاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن استطاع أن يضيق على جاري ضيق، لا يفسح له. عنده قطعة أرض أراد أن يبنيها مثلا، وجاره بجوار تجد مشاكل. ليه؟ لا زال عليه منه. ليس لك عن الحقوق، حقوق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. راعي جارك، يجب القمامة والكاذورات وتحطها قدام المحل بتاعه، بعد ذلك تشتكي أنه لا يحبه. نعم، أنت تؤذيه، أنت تستجلب كرهه وعداوته، وبعد ذلك تشتكي. لا، أنا أقول لك لا تلقي بالقمامة أمام جارك، بل إن استطعت أن تنظف قمامة جارك فافعل، فافعل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وخير الجيران خيرهم لجارك، خير الجيران عند الله تبارك وتعالى. لا شك أن سوء المجاورة يحتاج منا إلى خطبة كاملة، لأننا الآن وأني من علامات الساعة نعاني من سوء المعاملات، لا سيما بين الجار وجاره، لا سيما إن كان هذا الجار فقير أو مستضعف ويطغى عليه جاره لأن عنده مال أو سطوة أو غير ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذه الأخلاق القبيحة، وأن يحسن أخلاقنا جميعا. فمن علامات الساعة ظهور الفحش والتباهش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك املنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء وقهرا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.